قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، وما حكم المسح على الخفين المغصوبين؟ لا يجوز المسح على الخفين المغصوبين ولا يجزي، ما يجزي هذا، لأن الخف ليس لك فلا تستعمل الرخصة فيه. وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة، لأنك تنتفع بها بغير إذن صاحبها، هذا ظلم، فلا تصح الصلاة في الدار المغصوبة. نعم.